إذاعة القرآن الكريم برنامج الرسم. الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. قواعد الرسم من إنتاج الشيخ للشيخ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، مررنا في الدرس الماضي على قول الطالع عبد الله رحمه الله: تم هنا منظوم خط المصحف والنتب عنهما من الضبط اصطفي كالثبت ضع حذفا بدأ. وهذه هي القاعدة الأولى من الضبط، كما تضع الحرف الثابت في الرسم ضع في الضبط بنظام الضبط وعلى أساس الضبط الحرف المحذوفة كما تضع الثابتة، مثلا الراكعون والساجدون وحرام على قرية وجذاذا. الألفات هنا محذوفة لا بد من إلحاقها، لكنها تميز بالرقة أو باللون الأحمر وغير ذلك. كذلك أيضا الممال، الألف الذي فوق الإمالة نحو الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، نجعل الألف نلحق الألف فوق الإمالة فوق الياء. وكذلك والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها، نلحق الألف كذلك أيضا بعد اللام وفوق الياء. موسى وعيسى وأن، نجعل الألف فوق الإمالة نلحقه أيضا. بالنسبة لياءات الزوائد: تعلمني مما علمت رشدا، والمهتدي في الإسراء والكهف كما جاء في سداسية تعلما مهتدي لسر الكهف زاد نافع كرما أهانني المناد آتيني نمل. هذه الياءات التي نسميها الياءات الزائدة، وهي زائدة في مصحف نافع رضي الله عنه. هذه الياءات نلحقها بالحمراء، نجعلها فوق النون مفصولة عنها، وإذا جعلناها وراءها في السطر يمكن ذلك أيضا، لكنها مفصولة عن الأحرف. المهتدي الياء مفصولة، تعلمني مما علمت رشدا الياء مفصولة عن النون، يوم ياتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، الصحابة كتبوا يات الياء والألف والتاء. إذا أردنا أن نأتي بالضبط نجعل فتحة على الياء ونجعل كسرة تحت التاء وننقطه نقطتين، ننقط الياء نقطتين تحتها، ونجعل الياء متأخرة عن التاء مفصولة عنها لأنها لم تكن من عمل الصحابة وإنما هي من عمل التابعين، هي من الضبط، نجعلها منفصلة معقوصة أي مردودة نحو اليمين، ونجعلها باللون الأحمر أو لون رقيق لإيلاف قريش إيلافهم. إيلافهم هذه الياء، هي الياء محذوفة كما قرأنا في سداسية ثانية: ننجي يوسف أحذف الأنبياء موؤودة نبينا عكس يحيي حي نحي وليي وتامنا يسوء وحذفا ويمد تا مثلا سوى حييت عليين أو يلخف وسطا وحذف إيلافهم. ياء إيلافهم الياء محذوفة، ناتي بها معقوصة على وجه من أوجه الضبط، أو ناتي بها حمراء، ناتي بها معقوصة منفصلة عن الكلمة وذلك هو الوجه الملائم، وقد ناتي بها رقيقة متصلة باللام لكنها لا بد أن تكون مشهرة بالرقة والتطويل أو باللون الأحمر. هذه أمثلة ونماذج، سواء عليهم أنذرتهم، ناتي بالواو مفصولا عن الميم، إنه بهم رؤوف الرحيم، إنه هذا الواو ناتي به مفصولا عن الهاء، ناتي به دقيقا، ناتي به باللون الأحمر أو ناتي به دقيقا على السطر بعد الهاء مباشرة أو تحته وذلك جائز. زعمتم أنكم كذلك أيضا هذا الواو ناتي به منفصلا عن الميم. إذن هذه أمثلة، كما قال كالثبت ضع حذفا بدأ. فالمحذوف إذا كان باديا أي ظاهرا في اللفظ نلحقه كما نلحق الثابت. يسوء، الصحابة كتبوا الياء والسين وواوا واحدة يسوء، بعد ذلك كتبوا الألف المزيد. لا نقرأ يسوء، نلحق الألف بعد الواو بعد السين، واو حمراء بعد السين أو دقيقة، فالمصاحب للسين هو الواو المحذوفة كما في داوود وورية فأو يلوون كذلك يسوء، لكن داوود وورية الواو الأخير هو المحذوف، يسوء المصاحب للسين هو المحذوف، نلحقه في الضبط على نظام حرف دقيق صغير أو باللون الأحمر ليتمايز الضبط عن الرسم. فالضبط كما قال الشيخ محمد العاقب رحمه الله: والضبط ما زيد من الأشكال والنقط فيه خيفة الإشكال. الضبط هو ما زاده التابعون من الأشكال أو من الإشكال، أشكله إشكالا من الإشكال، يعني هذه الشكلات وهذه الأحرف الملحقة كانت محذوفة، إلحاق هذا وكذلك نقط الأحرف المعجمة أيضا هذا هو الضبط. والضبط ما زيد من الإشكال والنقط فيه خيفة الإشكال، خيفة اللبس، فالضبط جاءوا به لرفع اللبس عن المصحف الكريم ولتيسيره، والله سبحانه وتعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر. فقد يسره الله سبحانه وتعالى فقرأه جبريل عليه الصلاة والسلام على قلب النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه قرأه وحفظه ثم وصله النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم، ثم خدمه الصحابة رضي الله عنهم فكتبوه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأقبلوا عليه بما أوتوا من ذكاء وفطنة وصفاء. ثم بعد ذلك، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم واختياره لجوار الله سبحانه وتعالى، بعد ذلك جاء عثمان رضي الله عنه، وقبله أبو بكر وعمر، فجمع المصحف مرتين، والجمع الأخير هو الذي يسمى بجمع المصحف العثماني. كل ذلك من أجل أن يتيسر هذا القرآن. ثم جاء التابعون رضي الله عنهم فأقبلوا عليه كذلك بقدر ما أقبل عليه الصحابة رضي الله عنهم، فتلقوه بالتواتر الذي لا يصح شيء من الباطل معه، ولا يمكن شيء من الظن بالقرآن الكريم. ثم أقبلوا عليه بالنقط، فميزوا ما يزو بين الأحرف، فالياء تحتها نقطتان، والتاء فوقه نقطتان، والثاء بثلاثة نقاط، والباء بواحدة، والجيم بواحدة، والخاء فوقه واحدة، إلى غير ذلك. ثم اخترعوا هذه الشكلات وهذا العمل الذي نسميه بالضبط. الضبط ما زيد من الأشكال أو الإشكال والنقط فيه في المصحف الكريم خيفة الإشكال، خيفة اللبس. قال: وقد روي استحبابه للنووي، والعمل اليوم بما عنه روي. إذن هذا هو الضبط. كالثبت ضع حذفا بدد رأك مع لام، وصل الهاوي في العوض، ومع لبس بلوح رقيق ضاحا، ومع لبس بلوح رقيق ضاحا. إذا كان العمل بالنسبة للوح على مستوى الألواح فيرقق المحذوف، يلحق ويرقق ويشهر. وإذا كان العمل في المصاحف والأوراق يبين ذلك بحسب الألوان، وسوف نتكلم عن هذه الألوان. قال: وعند الالتباس في الألواح يرقق المحذوف للإيضاح، وذاك ضبطه بشق القلم، فاحفظه من تلقاء شيخ علمي. ودعك الله قاف لام كمعلوق، الله واللهم لا نلحق الألف فيهما لكثرة استعمال هذه الكلمات. قاف والقرآن المجيد، ألف لام ميم صاد نون ياسين، لا نلحق المحذوف أيضا، وإنما نأتي بقاف حرف واحد، ومررنا على ذلك في سداسية بلي الممال أول السداسيات. صاد نكتب الصاد وحده فقط، ثم نجعل فوقه المد ونجعل فتحة فقط. ألف لام ميم نكتب الحرف ألف ولام وميم. وضعك الله قاف لام كمعلوق، إذن الألف كما ذكرنا في الله واللهم، وكذلك الأحرف المقطعة قاف نون صاد، المحذوف هنا لا يلحق كمعلوق. إذا حذفنا الحرف فالمتعلق به من الشكل والنقط يحذف معه، كما في الذين والتي واللاتي عند المغاربة المحذوف اللام المقروءة اللام المشددة، فهنا نكتب الألف واللام بدون مثلا شكل، لأن الحرف المحذوف هو المشكل. وأما المشارقة فيضعون الشكل على هذا النوع من المحذوفات، لأن المحذوف عندهم هي اللام الأولى لام ال. وذلك هو مذهب أبي داود، وفائدته يظهر الفرق بين المفرد والجمع في نحو التي واللاتي. يظهر الفرق لأن اللاتي تكتب عندهم بألف ولام لكن يعانقه الألف المحذوف ويشدد، والتي بألف ولام فقط من غير ألف يعانقها لأنها مفرد. أما عند المغاربة فلا يشكل شيء من هذا النوع في الذي والتي واللاتي، وذلك مذهب أبي عمرو الداني رحمه الله. أما اللات والعزاء، اللات فيلحق فيها الألف، يلحق الألف باللام فرقا بينها وبين اسم الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ عبد العاقب رحمه الله: الحق من المحذوف كل بادي، وضع حروف الشكل بالمعتاد، واترك في المخفى وباب اللات واسم الجلالة خلاف اللات. فالله سبحانه وتعالى لا يلحق بها الألف المحذوف، ولكن اللات والعزاء يلحق بها الألف الفرق بينها وبين اسم الجلالة، والتاء فيها مرسلة. قال الخراز: لكن في اسم الله رسما حطا، واللات بالإلحاق فرقا خطا. لكن في اسم الله رسما خطا، واللات بالإلحاق فرقا خطا. فالفرق بين اسم الجلالة وبين اللات والعزاء، فاللات يلحق فيها الألف المحذوف يعانق اللام، والله سبحانه وتعالى لا يلحق الألف المحذوف بها، وكذلك اللهم كما ذكرنا قبل. ثم قال الشيخ طلال الله رحمه الله: وضع شكلا سوى المخفى كمضغم خلص. ثم قال الشيخ طلال الله رحمه الله: وضع شكلا سوى المخفى كمضغم خلص مع شد تالي، معنى واكتب شكل الحروف الظاهرة في الرسم، واعلم أن الشكل لكل قارئ بحسب ما يلفظ به، كل قارئ بحسب ما يقرأ به يضع له الشكل. قالون مثلا يقرأ البيوت يقرأها البيوت على وزن فعول، كذلك بيوت نضع كثرة تحت الباء وضم فوق الياء والتاء، كذلك مثلا إذا كانت البيوت والبيوت. يقرأ وليتمتع نضع اللام جزمة فوق اللام، صفر فوق اللام، وهو ثم هو وفهو نضع جزمة على الهاء. ألا إنها قربة لهم، قربة لهم يقرأ ورش، قربة لهم يقرأ قالون، قربة لهم. وسكن الراء التي في التوبة من قوله عز وجل قربة، كما جاء في كتاب الدرر اللوامع باب الفرش. ألا إنها قربة لهم، نجعل جزم فوق الراء لقالون، ونجعل فوقه ضمة لورش، فكل قارئ تشكل له حروفه حسب ما يقرأ به. أما الحروف التي تقرأ بالإخفاء مثل النون إذا جاءت قبل أحرف الإخفاء فلا يوضع شكلها، لا نجعل عليها جزمة، نحو مثلا عند مليك مقتدر، عند ومنكم ولنصاب لنفال، كل هذه النون المخفاة مجردة من الشكل فلا نجعل عليها سكون، ولو جعل عليها سكون لقرئت مظهرة كما هو الحال عند حروف الحلق. أمن خلق السماوات والأرض، المن المنخنقة ينغضون، فسينغضون، نجعل عليها الجزم هنا النون قبل حروف الحلق، ينأون ينهون، لأن حكمها حكم الإظهار، هنا حكمها حكم الإظهار. أما إذا كانت مخفاة فلا تقرأ مظهرة، وإنما تقرأ بصفة بين الإظهار والإضغام، نترك لها غنتها، نقرأها بغنتها ولا نظهرها برأس اللسان. نقرأ لنصاب عند مليك مقتدر، لنفال يسألونك عن لنفال، قل لنفال لله والرسول، سورة أنزلناها، ذن هنا النون المخفاة لا يوضع شكلها. وتخفى النون قبل 15 حرفا، جاء بها الإمام سليمان الجمزوري في كتابه تحفة الرجال أو تحفة الأطفال، مبينا هذه الأحرف بكلمات، الحرف الأول من هذه الكلمات هو المعبر عن هذه الأحرف. صيف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقا ضع ظالما. فالصاد مثلا هي لنصاب، والفاء مثلا لنفال، والذال من ذا الذي، صيف ذا ثنا، الصاد والذال والثاء والكاف والجيم والشين والقاف والسين والدال والطاء والزاي والتاء والضاد والضاء. صيف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقا ضع ظالما. جاء بهذا البيت وفيه توجيه كريم، توجيه أخلاقي اجتماعي، ومراده هو مقصود أن يبين الأحرف التي تخفى قبلها النون بكل حرف في بداية هذه الكلمات. وأما النون الأولى من تامننا فتجرد من الشكل على رواية الإخفاء والإشمام، فنحن نلحقها حمراء أو دقيقة قبل النون الأخيرة تامننا على قراءة مثلا الإخفاء وهو الروم، وكذلك على قراءة الإشمام نلحقها أيضا، وتكون أمامها علامة نقطة هي علامة على الاختلاس أو الإشمام. وبعض النابهين من أهل هذا الفن يقولون بأنه ينبغي أن تميز، يجعل هناك فرق بين الإشمام هنا والاختلاس بنقطة مدورة أو تكون مربعة أو شيء تدل على الاختلاس، وأخرى تدل على الإشمام. فالمهم أنها تلحق. الصحابة رضي الله عنهم كتبوا تامنا، كتبوا نونا واحدة إشارة إلى رعاية لقراءة بجعفر وهو العاشر من القراء العشرة وهو شيخ الإمام نافع رضي الله عنهم أجمعين، كتبوها بنون واحدة رعاية لقراءة الإضغام تامنا بدون إشمام ولا اختلاس ولا روم. المهم أن نلحقها باللون الأحمر أو نلحق النون الأولى دقيقة ونقرأها بالإشمام وهو ضم الشفتين مع التشديد، تشديد النون الثانية تامنا، ضم من الشفتين مع التشديد مع شد النون. وضم الشفتين هنا يدل على أن هناك حرف نون مضمومة، تامن هي آخر الفعل، تامننا نقرأ تامننا نضم الشفتين، أو ناتي بالإخفاء نقرأ قراءة الإخفاء تامننا نختلس حركتها تكون مضمومة ضمة ضعيفة. وذكرنا أشكال ضبطها في باب سداسية ثانية ننجي يوسف أحذف الأنبياء. كذلك أيضا يجرد الحرف المضغم من الشكل كما قال وضع شكلا سوى المخفى كمضغم خلص، فالشكل يوضع لكل قارئ حسب ما يقرأ به، فتحته ضمته كسرته جزمته أو سكونه باستثناء المخفى وهو النون المخفى، كذلك باستثناء أيضا المضغم. الحرف المضغم ضرب بعصاك إذ ذهب، الباء في الباء، الباء الأول المضغم ليس له شكل وإنما يشدد الحرف المضغم فيه. كذلك يسرف فلا يسرف في القتل، الفاء الأول لا يجعل عليه شكل وإنما يشكل الثاني بالشدة. ذكر ذلك الشيخ طالع عبد الله رحمه الله في باب المضغم جزاه الله خيرا، قال وضع شكلا سوى المخفى كمضغم خلص الإدغام الخالص لا يشكل فيه الحرف الأول وإنما يشدد الحرف الثاني، ولذلك قال مع شد تال مضغم إضغاما خالصا يشدد فيه الثاني والأول يجرد من الشكل. إذ ظلموا أنفسهم قد تبين الرشد من الغي. إذ ظلموا الذال مضغم في الضاء لتقاربهما أصلا، فصل وما قرب منها أدغم كقوله سبحانه إذ ظلموا، فالذال لا نجعل عليه شكلا لا نجعل عليه سكونا وإنما نشدد الضاء بعده، وكذلك قد تبين. وقال الطائفة قالت طائفة نبين نشدد الطاء ولا نجعل شيئا على التاء. أثقلت دعوا الله ربهما وهكذا، بل بران على قلوبهم، بل ربكم لا نجعل شيئا على اللام لأنه أضغم في الرأي ونشدد الراء. ولقد ضل قبلهم، لقد ظلمك. وأما إذا كان الإضغام غير خالص بأن كان إضغاما ناقصا فلا يجرد الحرف الأول من الشكل، بل نجعل جزمة على الحرف الأول وهو مثلا النون، ونشدد الثانية وهو الياء والواو، نحو ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن يوت النون نجعل عليها جزمة ونشدد الياء بعدها، من وال نجعل جزمة على النون ونشدد الواو، وكذلك أحط أضغمنا الطاء في التاء إضغاما ناقصا، وبالتالي نسمع شيئا من استعلاء الطاء، نسمع منه شيئا، نسمع شيئا من صوت الطاء، وكذلك فرطت، فيشكل الأول ويشدد الثاني. وإلى هذا أشار بقوله وقس الريء نقص، فإذا كان الإضغام ناقصا والحرف الأول مرئي أي مكتوب يوجد في الرسم، فنجعل جزمة على الحرف الأول ونشدد الثانية. فالسكون على النون مثلا من يومهم يدل على أن هذه النون ليست مضغمة إضغاما تاما، وتشديد الياء بعدها يدل على نوع من الإضغام، وبعضهم يعري هذا النوع من الإضغام الناقص فلا يجعل عليه تشديدا ولا يجعل شكلة على النون المضغمة إضغاما ناقصا. وذلك مذهب مقصده أن يرجع الطالب إلى الشيخ فيشافهه بهذا الحكم وهو الإضغام الناقص، هذا أشار إليه بقوله وقيس الريء نقص المعنى. وكذلك يشدد المضغم فيه إضغاما ناقصا قياسا على المضغم فيه إضغاما تاما إن ريء الحرف المضغم أي إذا كان مكتوبا مرئيا، نحو من يومهم من وال، عكس ياسين والقرآن الحكيم، ياسين والقرآن لا يمكن أن نشدد الواو لأن الحرف المضغم هنا مفقود لا يكتب في اللوح ولا في المصحف، وإنما يقرأ شيئا بالإضغام الناقص فقط. وكذلك نون والقلم على المشهور لورش أيضا، فلا يشدد الواو لكون المضغم فيه غير مرئي، المضغم فيه هنا مفقود من اللوح فلا يكتب فيه. ثم قال الشيخ طالب الله رحمه الله تعالى وهمزها كالدغم لاثنتين نل، أراد الناظم هنا بقوله وهمزهن الهمزة المسهلة بين والتي ينطق بها بعض المغاربة أو الموريتانيين هاء في الأداء، والمعنى لا تشكل الهمز المسهل بين، واجعل في محله لا تشكل الهمزة المسهلة بين، واجعل في محله نقطة حمراء نحو أنبئكم، قل أنبئكم، الهمزة الأولى بالألف والثانية مسهلة فليس لها شكل لأنها ليست حرفا تاما، وإنما هي جزء من حرف يتشكل من صوت بين الهمزة وما يجانس شكلتها وهو الواو هنا أنبئكم. وكذلك آمنتم آلهتنا فلا يشكل، وكذلك إذا كانت غير مركبة نحو إنا لمردودون، إنا لمردودون، إنك أشهدوا خلقهم أي لهم مع الله أنزل، كل هذه الهمزة المسهلة سواء لها صورة أو غير مركبة على شيء فإنما نجعل لها نقطة فقط، وهذه النقطة لا يمكن أن تشكل، بل هذه النقطة تدل وضعت لتدل على الشكل، إلا أن قالون يدخل ألفا حمراء بين الهمزتين باستثناء آمنتم آلهتنا وأئمة، فليس له فيه إدخال فيها إدخال. يقول مثلا قالون سواء عليهم أنذرتهم يقرأ أنذرتهم، بمعنى لا بد أن نجعل له الألف بين الهمزتين، الأولى همزة محققة والثانية همزة مسهلة. وكذلك آيفكا وكذلك آيذا آينا آنزل آيلهم مع الله، كل ذلك نجعل له الألف الأحمر بين الهمزتين المسهلة والهمزة الأولى المحققة. أما آمنتم آلهتنا فيقرأها كما يقرأها ورش، فليس له فيها إدخال وليس لورش فيهما إبدال أيضا. نجعل الهمزة الأولى على السطر غير مركبة في آمنتم آلهتنا، نجعل الألف نجعل فوقه همزة نقطة، يعني هذه الهمزة المسهلة ليس لها شكل، لا ليس لها فتحة ولا ضمة ولا كسرة، وإنما هي نقطة فقط. إذا كان لها صورة مثل آمنتم نجعل الهمزة فوق الألف كما هو معروف، نقطة فوق الألف، وهذه النقطة كأنها تشير إلى شكل الهمزة فقط، أنها مسهلة تشير إلى تسهيل الهمزة وتليينها، ولا يمكن أن نجعل فوقها مثلا فتحة. كذلك إله نجعل نقطة، الهمزة الثانية مستهلة، ولا نجعل تحتها كسرة. وكذلك إيفكن نقطة تحت الياء، إيفكن نقطة تحت الياء تدل على أن هذه الهمزة مسهلة أصلا، ولا نجعل تحتها كسرة أبدا. هذا معنى قوله وهمز هنك الدغم لاثنتين نيل، هي عطف على ما يترك شكله، لأنها لو كانت حرفا لشكل، لكن الهمزة المسهلة ليست بحرف حتى يشكل، وبالتالي لا شكل لها. لكن إذا كانت همزة محققة تكتب بالأصفر، باللون الأصفر، سواء كتبناها عينا أو كتبناها نقطة كبيرة كما كان الأقدمون يكتبون الهمزة نقطة كبيرة صفراء، وإذا كانت مسهلة تكتب باللون الأحمر، نقطة باللون الأحمر. قال الخراز فضبط ما حقق بالصفراء ونقط ما سهل بالحمراء، وذا الذي ذكرت في المسهل تسهيل بين أو في المبدل، إذا تحرك ففي مؤجل وبابه من فوقه إن أبدل. إذن كل همزة مسهلة تكتب نقطة حمراء في الضبط، وكل همزة محققة تكتب نقطة كبيرة صفراء، أو الهمزة على شكلها المعروف الآن كأنها عين بكراع قصير. قال الشيخ محمد الأمين الليد عبد القادر رحمه الله المتوفى في المدينة المنورة حرسها الله في أواخر التسعينات، يقول في شرحه للجوهر المكنون في شرح ضبط قالون الذي نظمه الشيخ محمد محمود النجاشي والسيدي عبد الرحمن محمد حيد الاستاذ عبد الرحمن رحمه الله، يقول واذا كان قارون يقرا بألف الادخال قبل الهمزه المسهله فهناك اشكال من يتعلق بمن يقرا الهمزه هاء، هل يقرا لقارون بألف الادخال او لا يقرا به؟ لان روايه الف الادخال اخذ بها قارون ليفصل بين همزتين كما قال ابن بري ليفصل، فاذا ابدلنا الهمزه الثانيه هاء فلا حاجه للالف، لان العله تدور مع معلولها وجودا وعدما. طرح هذه الاشكاليه ليتوصل في شرحه الجوهر المكنون في شرح ضبط قارون من هذه الاشكاليه الى انه لا يوجد سند قبل الدان ولا بعده لقراءتنا للهمزة المسهلة هاء على ما أحدثه بعض المغاربة فلينظر. إذن هذه إشكالية جئنا بها، وهي ليست متعلقة بالضبط وإنما هي جاءت عرضا لأنها متعلقة بالمقرأ، وهي إشكالية مفيدة لطالب العلم يستخلص القراءة المتينة القوية وهي قراءة التسهيل، فنافع سهل أخرى الهمزتين بكلمة فهي بذاك بين لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر ألفا ومكنت، ومد قالون لما تسهلا بالخلف في أشهد ليفصلا. ثم قال الشيخ طلع عبد الله رحمه الله كالدغم لاثنتين نل، معناه لا يشكل الحرف المدغم لأجل اجتماع همزتين، وذلك خاص بقالون وهو في قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه الصلاة والسلام وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، الأصل بالسوء، فأبدلت الهمزة الثانية كأنها أبدلت واوا فأخذ بالإدغام فقال بالسوء إلا ما رحم ربي، وكذلك النبي إلا والنبي إن أراد يقرأ قالون النبي إلا والنبي إن أراد، فهذه الياء التي هي التي توصلنا للقراءة بها بعد أن أبدلت الهمزة الثانية ياء ثم أضغمت الياء المد فيها لا تشكل لقالون، ليس لها شكل، فإذا وقفنا نرجع إلى الأصل فنقول بالسوء ونقول النبي إن أراد بحرفين بالأحزاب، فيقرأ قالون بالسوء إلا النبي إلا، فلا يشكل له هذا الواو ولا تشكل له الياء. قال الشيخ النجاشي بن سدي عبد الرحمن رحمه الله واتبع أصلا في الوقوف مستبين في السو إلا والنبي الاثنتين، واعتبر أن الواو والياء حرف مد فعقص ولا تضع لشكلة وشد، النبي إلا نكتب مصحف قالون نعقص الياء نقول النبي إلا، والياء نردها إلى اليمين وذلك هو العقص، العقص رد الياء لليمين وعكسه الوقص فخذ تبييني. هذا الواو وهذه الياء، الواو في بالسوي والياء في النبي إلا النبي إن أراد، قال ينبغي أن تعتبر هذه الياء حرف مد فلا تشكل وتعقص ولا يضع لها شكل ولا شد، فإذا وقفنا نرجع إلى الأصل فنقول النبي. قال ابن القاضي رحمه الله بالسوي في الصديق والنبي معا لدى الأحزاب يا صفي بالهمز في الوقف لقالون ورد فقرأ به ورد قول من جحد، ولا تضع في ضبطها شدا ولا شكلا لفقد مدغم فيه جلا وجوده لدى النسي حتم شدا وشكلا مدغما فرقا سما، إنما النسيء يقرأ ورش إنما النسي زيادة في الكفر، تختلف في الضبط عن النبي إلا عند قالون، فالنسي نكتب الياء ونجعل عليها شدتها وشكلتها. قال وجوده لدى النسي حتما، وجوده الذي يعني الشكل، تشكل الياء في النسي، للفرق بينها وبين النبي إلا والنبي إن أراد. الله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى للا أنبئ أدرا وكد الفنقط، هذا استثناء أي لا تجرد صورة همزتي اللاء وأنبئكم من الشكل، ولكن اجعل عليهما دارة، تجعل على اللاء دارة وانقط أمام الهمزة في أنبئكم، انقط نقطة بالأسود تحت الياء لتنوب هذه النقطة عن كسرة الهمزة في اللاء، وتجعل فوقها دارة علامة أيضا، وكذلك أنبئكم ننقط أمام الواو نقطة تدل على أن الهمزة هنا مضمومة، ونجعل فوقه دارة علامة أيضا، وسوف يتضح ذلك إن شاء الله تعالى. فتكتب اللاء وأنبئكم لورش بدارة فوق الياء، دارة يعني صفر فوق الياء معقوصة، وتجعل نقطة تحت الياء في الوسط، ويترك فوقها بياض بينها وبين الياء كأنه محل الهمزة، وهذه النقطة تساوي كسرة الهمزة، كما تجعل النقطة أمام الواو في أنبئكم، الواو مركب الهمزة المسهلة، تجعل أمامه نقطة تدل على أن الهمزة هناك مضمومة، وتجعل فوقه دارة، لكن قالون يحقق اللاء فتجعل له النقطة هذه صفراء وتكتب لورش باللون الأحمر. قال بعضهم واللاء في الضبط له وجهان مسهلا فيما حكاه الداني بالنقط تحت الياء بالحمراء ودارة من فوق تلك الياء، هذا هو رأي الداني، وإن تشأ تركت تلك النقطة فدارة تكفي فحصل ضبطه. أحيانا بعض للضبط يترك النقطة فيجعل الدارة فقط، وبعضهم يعري ذلك أيضا. قال بعضهم أيضا وأنبئ بواو قدر سم وخلف أهل الضبط في الشكل علم فعره لابن نجاح مسجلة، أنبئكم الواو الذي هو صورة الهمزة المسهلة لا تجعل فوقه نقطة ولا دارة، وهذا رأي أبي داود سليمان بن نجاح وهو تلميذ الإمام الداني ورافع لواء علمه، فيعرى هذا الواو ليرجع الطالب إلى المشايخ فيشافهونه بقراءة هذه الهمزة وحكمها. والنقط للتجيب فوقه جلاء، الإمام التجيب الأندلسي يجعل نقطة فقط أمام الواو، ودارة من فوق قال الداني ونقطة أمام خذ بياني، أما مذهب الإمام الداني ويجعل دارة فوق أنبئكم الواو من أنبئكم دارة ونقطة أمامه، فالنقطة علامة كأنها تنوب عن ضمة الهمزة أصلا، ولذلك جاء هنا استثناء للا أنبئ أدرا وكد الفنقط، انقط عليهما نقط الإمام الدؤلي الذي هو أصلا عبارة عن شكل، فدارة علامة التليين والنقط شكل الهمز باليقين، الدارة تدل على تليين الهمزة، والنقط الذي هو أمام الواو أو تحت الياء يدل على الشكل شكل الهمزة، فأمام الواو يدل على الضمة وتحت الياء يدل على الكسرة. ثم قال رحمه الله تعالى فانقض كما اختلس شممي لقد مقدرا هو دع كما بمد، وهذا سوف يكون درسنا القادم إن شاء الله تعالى.